بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وقد كنا بدأنا في الحلقة السابقة في كتاب الإجارة، طبعا كان الشرح متناولا أو تناول الكلام في ذلك الموضع أو في ذلك الكتاب تعريف الإجارة والإشارة إلى شروطها. طبعا كان التعريف فيه ذكر التفصيلات والمحترزات والشيء من هذا. وفي هذه الحلقة نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، ونسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. وفي هذه الحلقة إن شاء الله وما لها من الحلقات نقرأ في كتاب منار السبيل، لأن هذا الكتاب هو المرجع المعتمد طبعا في مادة الفقه لطلاب قسم الدعوة، وجانب الفائدة طبعا أو اختيار الكتاب أو للقراءة فيه، لأن في ذلك ربط للطالب بالكتاب، وأيضا فيه سهولة تسهيل للطالب في حصوله أو رجوعه إلى مصدر المعلومة أو المسألة الفقهية. وسيكون هناك أيضا إضافة من بعض الكتب الفقهية التي تعنى بذكر أقوال أهل العلم أو تفصيل بعض المسائل وذكر الأقوال والأدلة، ولكن على سبيل الاختصار أو الإشارة فقط، وإنما نقرأ ونوضح المعاني ونضيف بعض الأدلة والترجيحات على ما يذكره صاحب الكتاب. ومعنى الكتاب طبعا كتاب معروف، هو كتاب منار السبيل، ومؤلفه هو الشيخ إبراهيم بن ضويان. والكتاب عبارة عن شرح لمتن الذي هو دليل الطالب، وصاحب المتن هو مرعي الإمام مرعي الكرمي، أحد فقهاء الحنابلة. وهذا الكتاب هو كتاب مختصر في الفقه على قول واحد، يعني المتن، والشرح هو عبارة عن شرح لهذا المتن وذكر الروايات والأدلة على سبيل الاختصار والإجمال. فنستعين بالله ونبدأ. يقول المؤلف رحمه الله: الإجارة أو والإجارة ضربان، الأول على عين. وأشرنا فيما لقى الحلقة الماضية أن الإجارة إما أن تكون على عين أو أن تكون على عمل. طبعا الآن سيبدأ بتفصيل النوع الأول، الإجارة على عين، ويذكر شروطها. قال المؤلف: فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم. معلوم أن السلم يعني تكون العين أو يكون المبيع مؤجلا، تكون العين مؤجلة أو المسلم فيه مؤجلا. وحتى يصح العقد في السلم لا بد من وصفه وصفا منضبطا، يعني يحدد فيه الصفات و النوع والكمية والحجم وغير ذلك من الصفات التي تختلف الأقيام باختلافها. فلا بد من تحديد الصفات السلم، وهذا طبعا يعني معروف كلام الفقهاء في مسألة باب السلم. فلا بد في العين المؤجرة إذا كانت موصوفة، يعني غير حاضرة وغير موجودة وغير مشاهدة، لا بد أن توصف وصفا منضبطا كما قلنا بالأوصاف المعروفة. قال الشارح: لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن في ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرض. ثم ذكر المؤلف أمثلة على ذلك، قال: وكيفية السير من هملاج أو هملاج وغيره. طبعا الكلام هنا عن أمثلة يذكرها الفقهاء ويتنقلونها في كتبهم لبعض العيان التي تؤجر. طبعا هذه الصفة في الدابة والبهيمة التي تشترى وأيضا تستأجر، ويكون القصد من استئجارها الحمل، أن يحمل عليها، وأيضا أن ينتفع بها في التنقل وغير ذلك. فيقول: كيفية السير، يعني كيفية سيرها، هل هو سيرها حسن يعني هملاج كما ذكر، لأن هذه الكلمة هي كلمة ليست عربية وإنما هي كلمة فارسية، والناس يعني يستعملون هذه الكلمة. فيقول: هل سيرها حسن أم ليس بحسن. وأيضا ذكر المؤلف مثال على ذلك من الصفات التي لا بد منها حتى تضبط وتكون العين الموصوفة صحيحة الإجارة. قال: لا الذكورة أو ذكر مثالا قال الذكورة والأنوثة والنوع، يعني يقول المؤلف أنه لا يشترط في العين المؤجرة إذا كانت موصوفة أن يحدد هل هو ذكر أو أنثى أو نوعه. طبعا يقول المؤلف لأن التفاوت بينهما يسير، يعني لو أن شخصا باع بهيمة فيقول لا يشترط أن يحدد، يعني نفرض أنها من الإبل، لا يشترط أن يحدد هل هي مثلا ناقة أو هل هي جمل، ولا يشترط أن يحدد مثلا نوع الفرس مثلا هل هو عربي أو كما ذكر المؤلف برذونا، يعني الغير العربية أو الجمل هذا عربي أو بخيتا كما ذكر. ولكن الصحيح هنا كما ذكر المؤلف رأي آخر للقاضي أبي يعلى رحمه الله، يقول أنه لا بد في الإجارة من تحديد هذه الصفات، لأن مسألة الذكورة والأنثى مؤثرة. نعلم الآن أنه في مسألة الإجارة وفي مسألة البيع أن الذكر تختلف قيمتها عن الأنثى، الانتفاع أيضا يختلف، لأن هذه تكون للنسل وتكون للدر يعني الحليب، وهذا يكون أيضا لأمور أخرى، وأيضا يختلف الذكور عن الأنثى أو الذكر عن الأنثى، ويختلف النوع العربي عن غيره، فهذه لها قيم ومؤثرة. فلا بد أيضا في العين المؤجرة إذا أجرت وكان تأجيرها كما ذكر المؤلف هنا بأنواع البهائم التي معروف في زمانه، لابد أن نقول هنا لابد من تحديد هذه الصفات. انتقل المؤلف إلى مسألة الشروط العين المؤجرة إذا كانت معينة، يعني انتهينا من الكلام عن الصفات أو حكم العين المؤجرة إذا كانت موصوفة. قال المؤلف وإن كانت معينة اشترط معرفتها، لا بد أن يعرفها، يعني لو أجر قال له العقد بيننا على تأجير هذه الدار وهذا البيت وهذه الفلة وهذا العقار، لا بد أن يكون معروفا، يعني معروفا لدى المستأجر، معروفا واضحا يعرفه. الشرط الثاني يقول لا بد القدرة على تسليمها، يعني العين المؤجرة لا بد أن يكون مقدرا على تسليمها، يعني لو أجر كما يذكر الفقهاء في الأمثلة يقول العبد الآبق يعني الهارب من سيده فلا يصح لأنه لا يمكن تسليمه، قال ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. طبعا هذا واضح وأيضا مسلم به أنه لا بد أن يكون العين المؤجرة أن يكون المستأجر قادرا على استلامها وتسلمها وأخذها. ثم قال المؤلف ولا يجوز إجارة المسلم للذمي للخدمة. طبعا هذه المسألة تكلم الفقهاء وذكروا لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون إجارة المسلم للكافر يعني للذمي أن تكون إجارته للعمل، يعني يعمل مسلم عند غير مسلم، يعمل عنده في أي عمل، نقول هذا لا إشكال فيه ولا خلاف في جوازه. وقد ذكر المؤلف الإجماع على جوازه، وذكر أيضا الدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، والحديث في السنن رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم. ولذلك نقول إنه لا حرج ولا إشكال في مسألة جواز إجارة المسلم لغير المسلم إذا كانت للعمل، أما للخدمة يعني يخدمه ويقوم على رعايته شخصيا، فالمذهب عند الحنابلة أنها لا تجوز إجارة المسلم لغير المسلم للخدمة وليست للعمل، للخدمة. يقولون لماذا؟ لأن الله تعالى رفع شأن المسلم وأعلاه، وقال الله تعالى ولن يجعل الله للمسلمين على الكافرين ولن يجعل الله الكافرين على المسلمين سبيلا، فيقول من إعلاء المسلم ورفعة شأنه وعدم إذلاله أو إهانته والحق من شأنه أن لا تكون هناك أو لا تصح إجارة المسلم للذمي، أن يعمل المسلم عند الذمي للخدمة. وذكر ابن قدامة رحمه الله رأيا آخر في المسألة أنه يرى الجواز، رأي في ذلك يرى صحة إجارة المسلم لغير المسلم في الخدمة، وقالوا قياسا على جوازها في العمل فأيضا تصح في الخدمة، كما يصح أن يؤجر أو تصح إجارة المسلم لغير المسلم في العمل، فقالوا أيضا تصح إجارة المسلم في الخدمة طبعا لغير المسلم. انتقل المؤلف إلى إكمال الشروط شروط العين المؤجرة إذا كانت معينة. قال الشرط الثالث طبعا مر معنا القدرة على تسليمها، وأيضا مر معنا الشرط الأول وهو أن تكون معروفة معرفتها. الشرط الثالث قال كون المؤجر يملك النفع، يعني لو أنه لا يملك أصلا هذا النفع، يعني لا يملك العين ولا يملك حتى المنفع، فلا يصح، لأن هذا الشخص يبيع ما لا يملكه، يعني وكما نعرف أن الإجارة عبارة عن بيع منافع. الشرط الرابع قال صحة بيعها، وهذا يخرج ما لا يجوز بيعه كما ذكر المؤلف الكلب والخنزير ونحوهما. ولذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، يعني ما يعطى الكاهن من الأجرة أو الحلاوة على عمله. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي الزانية وغير ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون تكون المنفعة يجوز بيعها. ما لا يجوز بيعه كما ذكر المؤلف مثلا الخنزير، هذا لا يجوز بيعه جماعة. الكلب طبعا العلماء ذكروا كما جاء في الدليل على ذلك والسنة أنه يجوز الانتفاع به في صور معينة مثل الحراسة والصيد والحرث ونحو هذا، فهذا يجوز في هذه الحالات الانتفاع به في مثل هذه الحالات، أما غيره فلا يجوز. ثم قال المؤلف في كلام عن صحة بيع العين المؤجر قال سوى حر ووقف وأم ولد. معلوم أن الحر لا يجوز بيعه، يعني الإنسان الحر لا يجوز بيعه، وأيضا الوقف أيضا لا يجوز بيعه، لأن مقتضى الوقف هو تأبيد وتحديث العين وتسبيل المنفعة، فلا يجوز بيعه كما جاء في الحديث أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث إلى آخره. وأيضا أم الولد لا يجوز بيعها، لأنها إذا ولدت من سيدها لا يجوز بيعها وتعتق بموت سيدها. فهنا هذه الأشياء قال يجوز تجوز إجارتها مع أن بيعها لا يجوز، يعني هو استثناء من الشرط السابق الذي قال صحة بيعها، يستثنى الحر، يجوز الحر أن يؤجر نفسه وتجوز إجارة الحر لغيره، ومع أنه لا يجوز بيعه، وهذه مستثنى قال لأن منافعه مملوكة إلى آخره. الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة قال اشتمالها على النفع أو على المنفعة المقصودة منها. طبعا ذكر مثال على ذلك، قال لا تصح زمنة لحمل، يعني مقصود الفقهاء يذكرون أمثلة تتعلق صور في زمانهم، يعني مثل دابة زمنة مريضة، بهيمة مريضة لا تصلح للحمل. طبعا القصد الأول في استئجار البهيمة تستخدم للحمل، يعني مثلا يستأجر دابة ليسافر عليها ويحمل عليها سواء كانت بعيرا أو ناقة أو حمارا أو شيء من هذا، فيستخدمه للحمل لأنه ينتفع به ويحمل عليه ويعمل به في تجارته أو شيء من هذا. فيقول لا يصح إجارة زمنة يعني مريضة أو هزيلة لحمل وأرض سبخة لزرع، لأنه لا يمكن الانتفاع بها، ومعلوم أن عقد الإجارة هو على المنفعة. انتقل المؤلف إلى النوع الثاني، لأن المؤلف قال الإجارة على ضربين، أولا إجارة على الإجارة على العين، ثم قال على المنفعة في الذمة. المقصود بالمنفعة العمل، المقصود لأن الأول إجارة عيان، وانتقل الآن إجارة المنفعة المقصود بها إجارة العمل. قال فيشترط ضبطها بما لا يختلف أو يختلف فيه، قال كخياطة ثوب بالصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه إلى آخره. طبعا الإجارة على العمل لابد أن تكون حتى تكون صحيحة من ضبطها، يعني وهذا عمل الناس عليه من قديم الزمان وفي جميع الأزمان وجميع الأحوال، أنه لابد في إدارة المنافع والأعمال أن يكون الوصف منضبطا، لأن هذا أقطع للنزاع. والإسلام جاء بالحد أو المنع قدر الإمكان مما يسبب الإشكالات ويسبب النزاع ويسبب الخلافات، ولذلك جاء الإسلام بالإشهاد في البيوع والإشهاد في الأنكحة والإشهاد على الطلاق والرجعة وأشياء كثيرة، لأن هذا أقطع للنزاع، والناس يختلفون أيضا في حفظهم وفي ضبطهم وفي أشياء هذه، ولذلك أمر الإسلام بالكتابة إلى آخره. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة الجمع في الإجارة على العمل بين العمل والمدة. قال المؤلف ولا يجمع في تقدير المدة ولا يجمع بين تقدير المدة والعمل كخياطة ثوب يعني في يوم. طبعا هذه مسألة أشرنا لها في الحلقة السابقة وهي هل يصح في إجارة الإجارة على العمل أن يجمع بين المدة ويجمع بين العمل كالمؤلف كمثال الذي ذكره المؤلف أن يقول استأجرتك على أن تبني لي مثلا جدارا في أسبوع أو تخلط لي ثوبا في يوم، يعني يحدد العمل ويحدد المدة. والمذهب عند الحنابلة أنه هذا النوع من الإجارة لا يصح. طبعا التعليل كما ذكر الشارح هنا قال أن فيه غرر، وجه الغرر أنه قد يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة وقد تنتهي المدة قبل أن يفرغ من العمل. كل هذه في هاتين الحالتين يقول فيه إشكال. في الصورة الأولى تبقى بقية المدة محسوبة عليه يعني لأنه استأجر في مدة ومع ذلك ليس مطالبا بعمل، وفي الحالة الثانية يعمل خارج المدة أو يعمل يلزمه العمل في غير المدة المتفق عليها. ولكن الصحيح في المسألة كما ذكره الموفق واختاره الموفق بن قدامة رحمه الله يقول إن هذا صح، لأن المقصود من تحديد المدة أو ذكر المدة هو التعجيل أو الحث على التعجيل والإنجاز. يعني عندما يستأجر عاملا ليعمل له كما ذكرنا في المثال يبني له جدارا أو خشبا أو دارا أو شيء من هذه يبني له يحدد المدة، فإن القصد من ذكر المدة وتحديدها هو الإنجاز وأتمام العمل والتعجيل به والله أعلم. ثم تكلم المؤلف على مسألة وهي مسألة الإجارة على الطاعات أو على القرب يعني العبادات. قال المؤلف لا تصح الإجارة على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث والنيابة في الحج والقضاء إلى آخره، لأنه لا يقع إلا قربة لفاعله وتحرم أخذ الأجرة عليه. ذكر الأدلة في ذلك وذكر الرأي الآخر في المسألة. لتحرير محل النزاع في المسألة نقول إن الطاعات والقرب التي يعني القرب المحضة التي لا يتعدى نفعها هذه محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والعبادات التي ليس نفعها متعدي، هذه اتفاقا لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا بد أن تكون تؤدى محضة ولا يجوز الإنسان أن يطلب مقابلها شيئا. لكن العبادات المتعدية نفعها كما ذكر مؤلف الإمامة الأذان تعليم القرآن النيابة في الحج القضاء هذه عبادات متعدية نفعها، يعني جاء في النصوص الشرعية فضلها والأجر العظيم على القيام بها والاحتساب في ذلك، ولكن هذه عبادات نفعها متعدية للغير، فهل يجوز أو يصح أخذ الأجرة عليها؟ المذهب عند الحنابلة أن ذلك غير جائز ولا يصح. الأدلة ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يقول أبي رضي الله عنه علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخذت قوسا من نار. طبعا الحديث رواه ابن ماجه. هذه الأحاديث طبعا يقول الحنابلة في التعليل لهذا الحكم وهو عدم جواز أخذ الأجرة على العبادات أو على الأمثلة التي ذكرها المؤلف تعليم القرآن ونحوه، يقولون إن أخذ الأجرة عليها يخرجها عن كونها طاعة وقربة لله عز وجل، وطبعا ذكروا أدلة. طبعا بالنسبة للحديث الأول حديث عثمان بن أبي العاص بعض العلماء يحمله على الأكمل والأولى، يقول أنه لو أنه في حال الاختيار وجد مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا ووجد آخر يأخذ على أذانه ويطلب مقابل شيء من على أذانه، فيقول أنه يحمل على الأولى والأكمل والأفضل. الرأي الثاني في المسألة يرى أنه يصح أخذ الأجرة عليها، طبعا لهم أدلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، والحديث في الصحيح. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لدغ القوم أو سيد القوم الذي لدغ، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد نزلوا عندهم فأبوا هؤلاء الناس أن يضيفوهم، فلما لدغ سيدهم وطلبوا له الراقي قال الصحابة واشترط الصحابة أن يجعلوا لهم جعلا، فرقوهم وأخذوا الجعل، فلما قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم بسهم. وهذا دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والتعليم القرآن لا شك أنه عبادة. طبعا وذكر أيضا تعليلا قالوا إنه لو لم يكن هناك جعل على هذه العبادات، أو لو لم تكن هناك أجرة على هذه العبادات لتعطلت المنافع، المنافع العامة كما نعلم هي كالإمامة والقضاء وتعليم القرآن وغير ذلك، لأنه تحتاج إلى من الإنسان إلى انقطاع وتفرغ وشيء من هذا، وهذا يؤثر بما يقطع الإنسان عن شيء من الكسب وطلب الرزق وغير ذلك. ولذلك قالوا إنه لو لم يجوز الأخذ الأجر عليها أو لم يكن هناك أجر عليها لتعطلت المنافع. هذا هو الآراء في المسألة. ومذهب الحنابلة كما ذكر هنا يقول إن يقولون إنما يعطى أو ما يجعل في هذه الأعمال ليس هو أجرة على العمل، وإنما هو رزق من بيت المال، يعني يدفع كما ذكر المؤلف هنا الشارح يقول للإعانة على الطاعة، وهذا لا يخرج عن كونه قربة ولا يكون قادحا في العبادة يعني الإخلاص. يقول ليس هذا أجرة وإنما هو رزق من بيت المال. وقال في كلامه هنا وإلا لما استحقت الغنائم، وأيضا استحق السلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يقول المجاهد في سبيل الله قد يقتل هذا الكافر ويستحق هذه التي الغنيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، السلب ما يحمله المحارب من سلاح ومتاع وغير ذلك، ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه. وأيضا الغنيمة فهي أيضا إحدى الحسنيين، أن يكون له النصر ويكون له الغنيمة، ومع ذلك يقول إنها لا تؤثر هذه في إخلاص الإنسان لربه. ولذلك نقول كما ذكر المؤلف هنا إنه أخذ الرزق في على هذه الأعمال يعني من بيت مال المسلمين إعانة على الطاعة وتشجيعا لها وتوفيرا لوقت الإنسان عن انصراف عنها لطلب المعيشة كما قلنا، فنقول في ذلك لا حرج في ذلك ويجوز ذلك والله أعلم. ثم تكلم المؤلف عن تأجير المستأجر المنفعة لغيره. قال المؤلف فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. يعني المستأجر يملك المنفعة، وإذا ملك المنفعة له أن يستوفيها بنفسه وله أن يستوفيها بغيره. يعني لو استأجر سيارة، نفرض أنه استأجر سيارة في اليوم مثلا بمائة ريال فأجرها على غيره بمائة وخمسين، نقول لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يكون الانتفاع الثاني، انتفاع الثاني مثل انتفاع الأول أو أقل منه، يعني لا يستخدمها في غير ما خصصت له. كما يذكر الفقهاء لو أنه استأجر دارا للسكنة فلا يجوز له أن يؤجرها لغيره ليجعلها مثلا مصنعا أو معملا أو نحو هذا، لأنه في هذا ضرر طبعا. وإذا كان هناك شرط بين المستأجر والمؤجر في مسألة جواز بيع المنفعة أو تأجير المنفعة للغير فلا بد من امتثال هذا الشرط. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والتسديد، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد.